الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قال فيه مسائل: الأولى كونه عليه السلام اختال بهذه الحيلة، ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا. الثانية قوله: ثم أذن مؤذن، المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا. قوله: إنكم لسارقون، قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه فإنه لم يقل سرقتم الصواع. الثالثة قوله: ولمن جاء به حمل بعير، فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة. قوله: وأنا به زعيم، استدل به على صحة الضمان ولزومه، وهي الرابعة. الخامسة قوله: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا، مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. في بعض النسخ أي ما جئنا لهذا، وهو أولى. أي ما جئنا لهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. السادسة أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض. قوله: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قيل كان في شرعهم استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا، فلهذا قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. السابعة بداءته بأوعيتهم إبعادا عن تهمته، وذلك من كيد الله له. الثامنة قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكمه على السارق غير ذلك، ولكن الله دبر ما جرى نصرة ليوسف، لأنهم ظلموه فكاد له كما كادوا أباهم. التاسعة قوله: إلا أن يشاء الله، أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك القول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذه بفتياهم، وذلك من مشيئة الله. العاشرة كونه سبحانه فاوت بين عباده تفاوتا عظيما حتى الأنبياء، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الحادية عشرة التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله. الثانية عشرة إن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم. الثالثة عشرة أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عن المجيء الثاني لإخوة يوسف عليه صلوات الله وسلامه إلى أخيهم يوسف، فإنهم جاءوا في المرة الأولى وأوفى لهم الكيل، وطلب منهم في مجيئهم الآخر أن يأتوا بأخيهم، بأخ لهم من أبيهم، ووعدوه أن يحاولوا مع والدهم في ذلك. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام رغبهم بما هو عليه من كرم ووفاء للكيل، ورهبهم بأنهم إن لم يأتوا به قال: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فهذا المجيء الثاني لإخوة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. عندما دخل إخوة يوسف إلى يوسف آوى إليه أخاه، أي ضمه إليه وأخبره بحقيقة الأمر وأن ما حصل، وذكر له ما حصل من إخوته تجاهه، وقال له: لا تبتئس، أي لا تأسف ولا تحزن على هذا الذي حصل، فإن العاقبة للمتقين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فواسى أخاه وطمأنه، وأيضا رتب معه ترتيبا مناسبا، أسره لأخيه وتواطأ مع أخيه عليه في حيلة يبقى فيها أخوه معه ولا يرجع معهم، ورتب ترتيبا عجيبا فتح الله سبحانه وتعالى به عليه، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالذي حصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام وجه فتيانه أن يوفوا لهم الكيل وأن يجعلوا صاع الملك، أن يجعلوا الصاع وهو أيضا في الوقت نفسه السقاية، يستعمل في السقاية ويستعمل في الكيل، ووعاء من الفضة فيما ذكر في كتب التفسير يستفاد منه في السقاية بأن يشرب به الماء، وأيضا يستفاد منه بالكيل، كيل الشعير أو القمح أو البر أو نحو ذلك، يستفاد منه أيضا في هذا المجال، ولهذا ذكر مرة باسم السقاية وفي الموضع الآخر صواع الملك، الموضع الآخر صواع الملك لأنه يستخدم في هذا وفي هذا. فوجههم، وجه فتيانه أن يجعلوا هذا الصواع، صواع الملك، في رحل أخيه، في رحل أخيه، دون أن يشعر هؤلاء الإخوة بهذا الأمر، لكن أخوه على اطلاع على ذلك وعلى دراية، وحصل بينه وبين يوسف ترتيب في هذا الأمر، فجعلوا السقاية في رحل أخيه، ثم مشت العير وتركوا العير، مضت مسافة ثم لحقهم المنادي، قال: ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وثم تفيد التراخي، يعني أنهم أخذوا الحمولة وساروا في الطريق، فلما مضوا وإذا بالمنادي ينادي: إنكم لسارقون. السارق عادة إذا هتف به وقيل إنك سارق يسر حتى لا يكتشف أمره ولا يفتضح، لكن لما كان هؤلاء يعلمون من أنفسهم أنه ما حصل منهم سرقة أو اختلاس أو شيء من ذلك، أقبلوا على هؤلاء ورجعوا إليهم بكل طمأنينة. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ مثل هذا الصنيع لا يكون في الغالب من السارق، وإنما السارق إذا هتف به ونودي إنكم لسارقون أو إنك لسارق يفر ويطلق قدميه للريح فرارا. فهؤلاء يعلمون من أنفسهم أنهم ما حصل منهم شيء من ذلك. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي شيء تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك يشرب به، يستخدم لشرب الماء السقاية ويستخدم أيضا للكيل. قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير، يعني هذه تسمى في الفقه الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، فأي نحن جعلنا حمل بعير مخصصا لمن يكشف لنا من هو هذا السارق، لمن يكشف لنا عن السارق لهذا الحمل، وأنا به زعيم أي ضامن. وهذا أيضا في الفقه يسمى الكفالة ويسمى الضمان، وأنا به زعيم. فقالوا تالله، يبرئون أنفسهم وأن هذا شيء لم يحصل منهم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، تعلمون من حالنا ومجيئنا أيضا لكم في المرة السابقة أننا ما جئنا لنفسد. وهذا فيه أن السارق من المفسدين في الأرض، فيه أن السارق من المفسدين في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، إن تكشف الأمر عن كذبكم في هذه التبرئة لأنفسكم من السرقة، ما جزاء السارق إن كان واحدا منكم، بماذا نعاقبه؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. في شريعة يعقوب عليه السلام وشريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة الله وسلامه أن السارق إذا تبين واكتشف يكون رقيقا ومملوكا لمن سرق منه، هذا جزاؤه، يكون رقيقا ومملوكا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاؤه أن يكون ملكا ورقيقا لمن سرق منه. كذلك نجزي الظالمين، أي هذا هو الذي في شريعته، هذا الذي هو في شريعتنا. ولم يكن هذا الحكم موجودا في شريعة الملك، ليس هذا الأمر في دين الملك، بل عندهم في ذلك حكم آخر. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام مما فتح الله به عليه أن جعلهم يستنطقون هذا أو يستنطقون بهذا الحكم الموجود عندهم والمعلوم عند يوسف عليه الصلاة والسلام أنه من شريعة يعقوب عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ أي المكلف بهذا الأمر والبحث، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك أي حكم الملك ليس فيه هذا الأمر أن السارق يكون مملوكا لمن سرق منه، ما كان، وإنما كان عندهم حكم آخر في ذلك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. لكن الله سبحانه وتعالى ألهم يوسف ومن عليه بهذا الفهم وهذه الطريقة التي يسرها الله سبحانه وتعالى له. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة، احتال بهذه الحيلة، وهي أن يضع أن يوجه بوضع الصاع في رحل أخيه ثم ينادي المنادي إنكم لسارقون، ولم يقل المنادي إنكم لسارقون للصاع، إنكم لسارقون للصاع، وإنما قال إنكم لسارقون، وهذا فيه تورية كما سيأتي التنبيه على ذلك. فقال كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة، ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية أن يحتال بأن يجعل الذهب في كيس الدقيق مثلا ويقول أنا بعت منه الدقيق، لم أبتع منه ذهبا بذهب، وإنما يجعل الذهب في داخل الدقيق فيقول ابتعت منه ذهبا بدقيق، ويدخل أو يطلب من الآخر أن يدخل الذهب في داخل الدقيق حيلة للوصول إلى المرابات في المعاملة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه لا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه صلوات الله وسلامه، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا، لو يفعل ذلك أحد مع أبيه وإخوته فهذا حرام بإجماع أهل العلم، لكن هذا أمرا أذن الله فيه ليوسف وهو مظلوم من هؤلاء الأخوة ظلما عظيما، ومن جهة أخرى حصل هذا الأمر عن اتفاق بين يوسف وأخيه، حصل هذا الأمر عن اتفاق وترتيب بين يوسف وأخيه. الشاهد أنه ليس في ذلك حجة لأهل الحيل الربوية. المسألة الثانية قوله ثم أذن مؤذن، أي المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا، المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا، وهذا يفيد أنهم تركوا العير تمشي مسافة مغادرة للمنطقة، ثم على إثرهم جاء المؤذن وأخذ ينادي أيتها العير إنكم لسارقون. قيل فيه جواز المعاريض، قيل فيه جواز المعاريض، لأن المؤذن لم يقل أيتها العير إنكم لسارقون للصواع أو للسقاية، لم يقل ذلك، وإنما قال إنكم لسارقون، ويمكن مثلا تحمل على سرقتهم السابقة لأخيهم يوسف وبيعه، فتحمل على معنى آخر لا على هذا، فهذا فيه جواز المعاريض، وأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. قال فيه جواز المعاريض إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، إن أراد به أنهم سرقوه من أبيه، أي سرقوا يوسف عليه الصلاة والسلام من أبيه وباعوه كما مر معنا في أوائل هذه القصة، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. المسألة الثالثة قوله ولمن جاء به حمل بعير، فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة، شخص سرق له شيء قال من كشف لي عن السارق له 100 ريال مثلا، أو مثلا شخص فقد بضاعة له أو متاعا من أمتعته أو شيئا من أشيائه وحاجاته، وقال من وجد مفقودي فله المال الفلاني أو المبلغ الفلاني، وهذا يسمى في الفقه الجعالة، وهي مثلثة الجيم، يقال الجعالة بكسر الجيم والجعالة بضمها والجعالة أيضا بفتحها، وهو مال أو شيء يخصص بمقابل وجود المفقود أو وجود المسروق أو وجود الضائع أو نحو ذلك. قال الثالثة قوله قال الثالثة قوله ولمن جاء به حمل بعير، فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة. قوله وأنا به زعيم، وهذه المسألة الرابعة، استدل به على صحة الضمان، استدل به على صحة الضمان ولزومه، ومعنى أنا به زعيم أي أنا ضامن بأن من يأتي لنا أو يكشف لنا عن السارق له منا حمل بعير، أنا ضامن له ومتكفل بهذا الأمر. المسألة الخامسة قوله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فيه جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب، مع أن العلم في القلب، لأن يقول تالله لقد علمتم، يحلفون، يحلف إخوة يوسف لهؤلاء قائلين لقد علمتم، والعلم يقول الشيخ مكانه القلب. فيقول رحمه الله جواز الحلف بمثل هذا، جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، يعرف بالقرائن، مثل يعني شخص يقول لصاحبه والله إنك تعلم أني صادق مثلا، ويقصد من خلال معاشرتك لي ومصاحبتك لي ومرافقتك لي ما رأيت جربت علي كذبا ولا حصل مني، فيقول والله إنك تعلم أنني صادق، أو مثلا يقول لصاحبه والله إنك تعلم أنني أحبك. المحبة مكانها القلب، لكن يقصد من خلال العشرة الطويلة والمعاملة التي تدل على المحبة وصدق المحبة. فيقول الشيخ أن مثل هذا مع أنه في القلب يجوز الحلف عليه فيما يفيده هذا السياق. قال لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا لهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. هذا معنى قولهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. السادسة أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض، أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض، وهذا واضح في دلالة السياق عليه. قال رحمه الله قوله فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قيل كان في شرعهم استعباد السارق، استعباد السارق أن يكون السارق عبدا لمن سرق منه، في شرعهم أي شرع إخوة يوسف، في شرع يعقوب، في شرع إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا، هو لهم أي استعباد السارق هو لهم أي ليعقوب ومن قبله إبراهيم، هو لهم كالقطع في شرعنا، في شرعنا أن السارق تقطع يده، وفي شرعهم أن السارق يكون عبدا مملوكا لمن سرق منه. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقائد عند الأنبياء والأصول واحدة، أما الشرائع فتختلف من نبي وآخر. قيل كان في شرعهم استعباد السارق هو له كالقطع في شرعنا، فلهذا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي أن يكون مملوكا لمن سرق منه. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان على علم بهذا الحكم، ولهذا استنطقهم به. أما في دين الملك فلم يكن الأمر كذلك كما سيأتي بيانه. ثم بدأ ببعض المسائل استفاده من قوله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني لم يكن هذا في شريعة الملك وفي حكم الملك، لم يكن هذا الأمر عنده. ويوسف عليه الصلاة والسلام استنطق إخوته بما يعلمه حكما عندهم، وهو أن السارق يكون ملكا أو مملوكا لمن سرق منه. قال فيه قال السابعة بدأته بأوعيتهم إبعادا عن التهمة، وذلك من كيد الله له، بدأ بأوعية الإخوة، ما جاء مباشرة إلى وعاء أخيه واستخرجها منه، لأن لو بدأ به واستخرجها مباشرة قد يحصل شك، قد يحصل ظن أن هذا عن ترتيب، لكن بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، وهذا من كيد الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف عليه صلوات الله وسلامه له. قال الثامنة ما كان قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي حكمه على السارق غير ذلك، حكم الملك على السارق غير ذلك، وإنما هو حكم آخر، ولكن الله دبر ما جرى نصرة ليوسف لأنهم ظلموه فكاد له كما كادوا أباهم، فكاد له كما كادوا أباهم بهذا الذي مر معنا. التاسعة قوله إلا أن يشاء الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال الشيخ رحمه الله أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك القول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذه بفتياهم، وذلك مشيئة الله، أخذه بفتياهم يعني هم الذين أفتوا بذلك وقالوا هذا حكمه عندنا والفتوى عندنا بذلك أن السارق يكون مملوكا لمن سرق منه. العاشرة كونه سبحانه فاوت بين عباده تفاوتا عظيما حتى الأنبياء، فاوت بين عباده أي في الدرجات والمنازل حتى الأنبياء، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، هذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله تعالى في هذا السياق نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين عباده حتى الأنبياء، وقد قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله، لأن الله قال نرفع درجات من نشاء، فهذه الرفعة بمشيئة الله وبإذنه سبحانه وتعالى الكوني القدري، فهو الرافع الخافض، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يصلح لنا شأننا كله. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة أن رفعة الدرجات، أن رفعة الدرجات الذي يتنافس فيه هو رفعها بالعلم، هو رفعها بالعلم، وهذا واضح في السياق نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، فهذا الرفع ليوسف رفع له بالعلم الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به ومن عليه به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه، أن كل عالم فوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله في تمام الآية وفوق كل ذي علم عليم. قال رحمه الله قال تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذا فيه مسائل: الأولى إبطال قياس الشبه، الثاني أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب كما في قوله يسألونك عن الشهر الحرام الآية، الثالثة كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل قالوا أي إخوة يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فهؤلاء الإخوة لما ظهر هذا الأمر وجد الصواع في رحل أخيه واستخرج من الرحل وثبت الأمر يعني السرقة في الظاهر ظاهر الأمر، ولهذا سيأتي قولهم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ففيما ظهر لهم أن تبين أنه هو الذي حصل منه ذلك الأمر. قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل، إن يسرق فقد سرق أخله من قبل. هذه مؤلمة جدا، مؤلمة جدا. يوسف عليه الصلاة والسلام يعني بعد هذا الأذى العظيم الذي حصل من إخوته له ورمي إلقائه في البير وبيعه على السيارة وغير ذلك من الكيد والمكر الذي ثم يختمونها بهذه الخاتمة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل، فقد سرق أخله من قبل. فهذه مؤلمة جدا. فأسرها يوسف في نفسه، كظم الغير. وإلا في مثل هذا الموضع أكثر الناس ينفجر، ما يستطيع أن يتحمل إطلاقا مثل ذلك، لكنه كظم غيظه. وهذا من حلمه، هذا من حلمه وأناته ورفقه وكظمه للغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا أيضا من إحسانه عليه صلوات الله وسلامه. ومعالم الإحسان في قصة يوسف تبرز في كل موضع من مواضع القصة، ولهذا يتكرر وصفه عليه الصلاة والسلام بذلك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لم يبدي لهم الكلام الذي قاله، وهو كلام قاله في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، لكنه لم يقل هذا لهم، قاله في نفسه، قاله في نفسه. ثم سلى نفسه هذه التسلية العظيمة جليلة القدر التي قل من يتنبه لها في مثل هذا المقام، قال والله أعلم ما تصفون، والله أعلم ما تصفون. هذا عظيم جدا في تسلية النفس. والشخص عندما يتهم ويرمى بأشياء عظائم هو بريء منها ويعلم براءة نفسه منها ويقول والله أعلم ما تصفون. وإذا علم الله سبحانه وتعالى من عبده سلامته وأمانته ونزاهته وعفته وبعده عن المأثم والحرام لا يضره شيء بعد ذلك، لا يضره شيء بعد ذلك. قال والله أعلم ما تصفون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذه الآية، قال فيها إبطال قياس الشبه، فيها إبطال قياس الشبه. وقياس الشبه إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف، لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف من غير اعتقاد أن هذه الأوصاف هي علة الحكم، من غير اعتقاد أن هذه الأوصاف هي علة الحكم. وانظروا هذا في قياس هؤلاء لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هنا قياس أمر على أمر بحكم الأخوة، يعني وصف الأخوة وأنهما إخوة، فقاسوا يوسف فيما يتهمونه به من سرقة، قاسوا عليه أخاه لا لشيء إلا لكونه أخاه، لا لشيء إلا لكونه أخاه، يعني لم يقيسوا عليه في وصف هو علة للحكم، وإنما في أشباه. يعني مثل واحد يقول عن سرقة معينة سرقها شخص فيقول في حادثة أخرى السارق لهذا المسروق فلان، قالوا له لماذا؟ قال لأنه طويل مثل السارق الأول، لأنه طويل مثل السارق الأول، فذكر وصفا يجمع بينه وبين السارق الأول ليس هو علة السرقة، يعني لم يقل لأن مثل فلان نعرف بالاحتيال والسرقة وإلى آخره، وإنما يذكر أوصاف وتشابه بينه وبين الأول في أمر لا يتعلق بماذا؟ بالحكم، لا يتعلق بالحكم، فهذا يقال له قياس الشبه وهو قياس فاسد. وابن القيم رحمه الله تعالى عقد له فصلا وتوسع فيها في الكلام في كتابه إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين، وذكر في جملة ذلك، بل بدأ بذلك، يعني بدأ بهذا القياس، قياس إخوة يوسف الفاسد الذي هو قياس الشبه. فإذا من الفوائد المستفادة هنا إبطال قياس الشبه. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير الصواب، تعيير غيرك بذنب فعلت أكبر منه غير الصواب. فهم الآن يعيرون أخاهم بهذا التعيير، ويقول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، والجناية التي ارتكبوها والجريرة التي فعلوا أكبر من ذلك وأعظم. فيعيب الإنسان غيره بعيب فيه ما هو أكبر منه وأعظم، ويكون أمره كما قيل يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه، يعيب غيره بذنب صغير وفيه ذنب أكبر منه بكثير. فمما يستفاد من القصة أو من هذا الموضع أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير الصواب، كما في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. فهذا من هذا الأمر، يعني عيب الإنسان عيب الإنسان لأحد بعيب ويكون فيه ما هو أكبر منه، هذا غير صواب. الثالثة من المسائل: كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى، يتعزى ويتسلى ويهون على نفسه بعلم الله. فكون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله، لأن يوسف عليه صلوات الله وسلامه تعزى بقوله: والله أعلم بما تصفون، والله أعلم ما تصفون، أي الله أعلم بهذا الذي تقولونه والأمر الذي تصفونه، الله عليم بذلك. وإذا كان العبد في صلاح بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يضره ما سوى ذلك، وإذا رضي الله عنه لا يضره سخط الناس عليه، وإذا كان على سلامة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا تضره التهم الجائرة والدعاوى الزائفة التي يعلم هو من نفسه براءته منها، وربه سبحانه وتعالى العليم بكل شيء عليم ببراءته منها، فلا يضره ما سوى ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فيه مسائل: الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم. الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل. الثالثة أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. الرابعة أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة. الخامسة أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين. السادسة استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة. السابعة المعاريض، فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق. الثامنة إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص. التاسعة أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. العاشرة أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة. قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إنا نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند إن إذا لظالمون. فهنا انتقلوا أي إخوة يوسف إلى نوع آخر من الخطاب، وهو استعطاف يوسف. ومن أنواع الاستعطاف هو استعطاف دارج ومعروف وله تأثيره، استعطاف المقابل الممتنع بالشيخ كبير السن، وهذه لا تزال تسمع كل وقت، يقال إن له والد ومسن ورجل كبير، ولو من أجل هذا الشيخ ولو من أجل هذا المسن، هذه كلمة لا تزال تتكرر على ألسنة الناس في باب الاستعطاف وباب التوسل إلى أمر يريده أو يريد أن يصل إليه، يذكر إذا كان هناك شخص مسن يقول هذا ابن الشيخ المسن فلان العاجز إلى آخره. فأخذوا يستعطفونه هذا الاستعطاف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. فأخذوا يستعطفونه من جهة بذكر أن له أبا شيخا كبيرا، ومن ناحية أخرى ذكرهم لإحسان يوسف عليه صلوات الله وسلامه. وسبحان الله يقولون له إنك من المحسنين، وقبلها بدقيقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قبلها بدقيقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون هذا الذي يصفونه الآن بأنه محسن ولا يعرف إلا بالإحسان. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إنا نراك من المحسنين. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لاحظ أيضا استعمال المعاريض والدقة في العبارة، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لم يكن ذلك لأن أخاه لم يكن سارقا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، والمتاع وجد في رحل أخيه، إنا إذا لظالمون، يعني إن أخذنا أحد بجريرة غيره ظلمناه ولسنا من أهل الظلم، معاذ الله. وكلمة معاذ الله كانت عند هؤلاء الإخوة فيصل في الأمر، ما دام تعود شيء يتعود منه الإنسان معناته لا تحاول مرة أخرى معه. فكلمة معاذ الله لم بدأ بها، قال معاذ الله، هذه تقطع المحاولة، ولهذا استيأسوا لما سمعوا هذا الكلام القوي والتعود من أن يفعل شيء من ذلك، استيأسوا تماما وتحولوا إلى طريقة أخرى في التعامل مع هذا الحدث. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم، لأن عليهم موثق عظيم من الله في أن يرجعوا بأخيهم، وفعلا بالغوا وحرصوا حتى إنهم فدوا بواحد منهم أن يكون مكانه رقيقا مملوكا مكانه، كل هذا من المبالغة والحرص على الوفاء بالميثاق الذي أعطوه لوالدهم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، فكان منهم مبالغة وحرص شديد في حفظ أخيهم، لكن الأمور جاءت على غير ما يريدون. المسألة الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل، وهذا مأخوذ من قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذا أخذ بالقرائن، القرائن الجلية الظاهرة الواضحة. الثالثة أن من وجب عليه الحد لو بدل غيره نفسه عنه لم يحل، لم يحل، لأن مر معنا قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا عنده، فلا يحل أن يؤخذ أحد بجريرة غيره، وهذا من الظلم، إن إذا لمن الظالمين، فهذا يكون من الظلم. قال أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. الرابع أن الرجل يثبت أنه ظالم ولو بفعلة واحدة، تضاف ولو ساقط عندكم، الرابع أن الرجل يثبت أنه ظالم ولو بفعلة واحدة، وهذا مأخوذ من قوله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. المسألة الخامسة أنهم عرفوا فيه من العدل، عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين، ما فهموا أنه من المحسنين، وهذا ذكروه في استعطافهم إن نراك من المحسنين، في استعطافهم ليوسف عليه صلوات الله وسلامه. السادسة استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة، وهذا نافع ومفيد في باب الاستشفاع، أن تقول له وأنت رجل معروف بالكرم، معروف بالإحسان، معروف بالأخلاق الفاضلة، ومثلك كذا إلى آخره. السابعة المعاريض، فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق، وإنما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الثامنة إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص، وسبق قول الشيخ رحمة الله عليه لو أن هذا الفعل فعله أحد مع أبيه وإخوته فإنه ماذا قال الشيخ حرام بالإجماع. التاسع أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره، ويوسف عليه الصلاة والسلام عامل هؤلاء الذين ظلموه بوضع الصاع صواع الملك في رحل واحد منهم، ونادى المنادي إنكم لسارقون، ثم أخذ واحد منهم و استنطقوا في الحكم عليه بأن جزاؤه أن يكون رقيقا مملوكا لمن سرق منه. فهذه الحيلة التي حصلت من يوسف مع إخوته ليس فيها دليل على أهل الحيل المحرمة، لأن هذا إنما فعله يوسف برضا أخوه وترتيب معه وبأيضا وحي من الله سبحانه وتعالى خاص في هذا الأمر. العاشرة أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة، لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة، ولهذا لما كانوا لم يعرفوا معرفة تامة ماذا قال إخوة يوسف أبناء يعقوب في الاستعطاف؟ قالوا إن له أبا شيخا كبيرا، ما قالوا إن له أبا نبيا له مكانة عليا، لأنه ما غير معروف، غير معروف في مصر المعرفة التامة، فلهذا قالوا في الاستعطاف إن له أبا شيخا كبيرا. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال فيه مسائل: الأولى أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه. الثانية ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم. الثالثة أنه ذكر أنه على هذه الحال إلى أن يأذن له أبواه أو يحكم الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك. الرابعة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي معرفة أن الله خير الحاكمين. الخامسة الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده. السادسة أن هذه شهادة بعلم مع كونهم ما علموا إلا القرينة. السابعة الاعتذار بعدم علم الغيب. الثامنة الرجوع إلى الجيران وأهل الخبرة في الأمور الخفية. التاسعة تسميته المدينة قرية. العاشرة اتهام المتهمين كما فعل النعمان بن بشير رضي الله عنه. الحادية عشرة التعزي بالعزم على الصبر الجميل عند تولي المصائب. الثانية عشرة الرجوع إلى الله في تفريغ الكرب. الثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله إنه هو العليم الحكيم. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أي لما حصل عند إخوة يوسف يأس تام، ولا سيما عندما تعود يوسف عليه الصلاة والسلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فعرفوا من ذلك أنه لا حيلة لهم ولا سبيل بأن يأخذوا أخاهم، فخلصوا نجيا أي جلسوا في ناحية من الأرض يتشاورون وينظرون في هذا الأمر الذي حصل وماذا يقولون لوالدهم، ووالدهم يصبح مصابه مصابا عظيما وألمه ألما كبيرا، فقد أولا يوسف ثم تتبعه هذه المصيبة أيضا العظيمة بفقد بنيامين، فأخذوا يتشاورون في الطريقة التي يقولون يذكرونها لوالدهم في هذا الذي حصل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، اجتمعوا يتناجون فيما بينهم في الحل في الطريقة في الأسلوب المناسب الذي يذكرونه لوالدهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذه مصيبة وأيضا مصيبة سابقة حصلت لوالدنا تفريطنا في يوسف، ويقال إن هذا الكبير هو الذي قال لهم فيما سبق عندما تشاوروا في إما قتل يوسف أو أن يطرحوه أرضا بعيدة يهلك فيها، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يقال أنه هو نفسه الذي أشار بهذا الشور وأرشدهم إلى هذا الرأي، فها هو في هذا الموضع أيضا في الجانب الأكثر عاطفة من إخوته في التألم لوالده والتأثر بما حصل. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ثم اتخذ هذا الأخ الكبير قرارا، قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. ثم وجههم قال: أما أنتم، وجههم ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: في مسائل. الأولى أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه، يعني بالغوا في المحاولة في أخذ أخيهم بنيامين لكنهم استيأسوا تماما وعرفوا أنه لا سبيل لهم إلى أخذه، فخلصوا نزيا يتشاورون في الحل المناسب. المسألة الثانية ثقل الأمر عليهم، ثقل الأمر عليهم كما فعل كبير من ثقل الأمر عليه، قال لن أبرح الأرض، لن أتحرك من مكاني هذا. يعني مثل ما يعبر في مثل هذا الموضع بأي وجه أقابل والدي، بأي وجه أقابل والدي. ونحن في مرة الأولى فرطنا في يوسف، والآن أخذ علينا المواثيق المغلظة أن نحفظ أخانا بنيامين، والحال كما ترون لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، ووجههم إلى الرجوع إلى والدهم. الثالثة أنه ذكر أنه على هذه الحال إلى أن يأذن له أبوه، إلى أن يأذن له أبوه بالرجوع، إلى أن يأذن له أبوه أي بالرجوع، أو يحكم الله له، أو يحكم الله له إما بموت أو بخلاص أخيه بنيامين من هذه الورطة التي حصلت أو غير ذلك، أو يحكم الله لي فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك، فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك. قال رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي معرفة أن الله خير الحاكم، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فرد هذه المسألة الجزئية. والمسألة الجزئية ما يتعلق بحادثته هذا، وأن يحكم له هو في حادثته هذا، وردها إلى المسألة القاعدة الكلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى خير الحاكمين. المسألة الخامسة الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، إذا وجد المسروق عنده، وهذا اعتماد على القرينة الظاهرة، اعتماد على القرينة الظاهرة، وهذا مستفاد من قول إخوة يوسف إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، فالشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، أخذها من قوله إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، أن هذه شهادة بعلم، مع كونهم ما علموا إلا القرينة، أخذا من قولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وهم علمهم متوقف على هذه القرينة التي وجدوها، وهي أن صواع الملك كان في رحل أخيهم، وأخذ بذلك على أنه هو الذي أخذ صواع الملك. الاعتذار بعدم علم الغيب وما كنا للغيب حافظين، اعتذروا بذلك، نحن لا ندري أن أخانا يحصل منه ذلك أو أن يتهم بذلك أو أن تصل الأمور إلى هذا الموصل، وما كنا للغيب حافظين. الثامنة الرجوع إلى الجيران وأهل الخبرة في الأمور الخفية، الرجوع إلى الجيران وأهل الخبرة في الأمور الخفية، وهذا مأخوذ من قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون، فهذا فيه سؤال أهل الخبرة والجيران ومن كانوا قد شاهدوا الحادث وعاينوا الأمر. التاسعة تسمية المدينة قرية، تسمية المدينة قرية، واسأل القرية التي كنا فيها أي مصر، فسميت المدينة قرية، ومن ذلكم تسمية مكة أم القرى. العاشرة اتهام المتهمين، اتهام المتهمين كما ذكر النعمان بن بشير، اتهام المتهمين أخذها رحمه الله من هذا السياق من قول والدهم من قول والدهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهذا يؤخذ من اتهام المتهمين يعني من عنده ريبة من عرف بالتهمة من كانت له سوابق اتهام المتهمين. قال كما ذكر النعمان بن بشير لعله يشير إلى حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن من لم يتق الشبهات ووضع نفسه في موضع التهمة ماذا يحصل؟ من لم يتق الشبهات ووضع نفسه في موضع التهمة يكون لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه لم يستبرئ لا لدينه أي بينه وبين الله ولم يستبرئ لعرضه أي بينه وبين الناس فيكون قد جعل نفسه في موضع التهمة فيحصل له هذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ بقوله اتهام المتهمين أخذا من قول يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الحادية عشرة التعزي بالعزم على الصبر الجميل عند توالي المصائب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فهذا فيه التعزي بالعزم على الصبر الجميل والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه أي إلى المخلوقين ولا يتنافى مع ذلك الشكوى إلى الله بل الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى مأمور بها مطلوب ولهذا يعقوب صبر صبرا جميلا وشكى إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله في تمام هذا السياق إنه هو العليم الحكيم نعم. قال رحمه الله المسألة الجزئية الرجوع إلى الله في تفريج الكرب أشار إليها في الثانية عشرة الرجوع إلى الله في تفريج الكرب هذه أخذها الشيخ من قوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا نعم. قال رحمه الله قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيه مسائل: الأولى التولي عن مثل هؤلاء كما قال فتولى عنهم حتى حين. الثانية قوله يا أسفى على يوسف أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع لم ينافي الشكوى. الثالثة ذكر الله تعالى كبر مصيبته أنه ابيضت عيناه من البكاء وابتلي بسنين كثيرة. الرابعة العبرة فيما ذكر كما قال الحسن رحمه الله لقد ابتلي بهذه المدة الطويلة وإنه لأكرم أهل الأرض على الله. الخامسة تسمية البكاء حسنا لأنه نشأ عنه. السادسة وصفه بأنه كظيم أي أنه كاظم لحرارة المصيبة لا يشكو. السابعة معاتبتهم له على الحزن مع مصيبة طال العهد بها. الثامنة جوابه لهم عليه السلام وهو يدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر بل هي ممدوحة كما ذكر عن أيوب. التاسعة إخبار الرجل بنيته الصالحة إذا احتاج أو انتفع السامع ولا محذور في ذلك. العاشرة قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون كيف صار هذا جوابا لهم. الحادية عشرة قيل معناه أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه ما لا تعلمون وقيل إن يوسف لم يمت. الثانية عشرة أن هذا في مثل هذا المقام ليس من الفخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال رحمه الله قوله سبحانه وتعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول الشيخ رحمه الله فيها مسائل الأولى التولي عن مثل هؤلاء، لأن الله عز وجل ذكر عن يوسف عن يعقوب ذلك، قال وتولى عنهم وتولى عنهم، فالتولي عن مثل هؤلاء كما قال فتولى عنهم حتى حين، فتولى عنهم حتى حين. المسألة الثانية قوله يا أسف على يوسف، قوله يا أسف على يوسف أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع، إذا لم يكن فيه جزع وتسخط على المصيبة والألم لم ينافي الشكوى، ولهذا فرق بين الإخبار والشكوى، من يذكر إخبارا ومن يذكر شكاية، ففرق بينهما. فقول يعقوب عليه صلوات الله وسلامه يا أسف على يوسف ليس هذا من باب الشكاية، ليس هذا من باب الشكاية، ولهذا يقول الشيخ أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع لم ينافي الشكوى، أي قصرها على الله سبحانه وتعالى، أي قصر الشكوى على الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو عليه الصلاة والسلام قصر شكاية بث وحزن إلى الله، فقوله يا أسف على يوسف لا يتنافى مع هذا، لا يتنافى مع هذا، لأنه ليس فيه شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلك. الثالثة ذكر الله تعالى كبر مصيبته، ذكر الله تعالى كبر مصيبته، أنه ابيضت عيناه من البكاء، أنه ابيضت عيناه من البكاء وابتلي سنين كثيرة، عندكم إضافة باء وابتلي سنين كثيرة، فذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك في قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهذا يدل على عظم المصاب الذي حصل ليعقوب عليه صلوات الله وسلامه. الرابعة العبرة فيما ذكر كما قال الحسن لقد ابتلي بهذه المدة الطويلة وإنه لأكرم أهل الأرض على الله، أي في زمانه وفي وقته، ومع ذلك ابتلي هذا الابتلاء وهو أكرم أهل الأرض على الله سبحانه وتعالى في وقته، وابتلاه الله بهذا الابتلاء ويفقد ابنه هذه المدة الطويلة 40 سنة، 40 سنة أو أزيد، وهو في هذا يعني الحزن وكظيم على فقد ابنه، ولا يزال يتكرر ذكر ابنه ويقول له تالله تفتأ، يعني ما تتوقف عن ذكر يوسف هذه المدة الطويلة، ليست شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 40 سنة، ليست مدة هينة. يعقوب عليه الصلاة والسلام وسلامه أكرم أهل الأرض في زمانه على الله سبحانه وتعالى ويبتلي، وهذا فيه شاهد للحديث أعظم الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الخامسة تسمية البكاء حزنا لأنه نشأ عنه، لأنه نشأ عنه، تسمية البكاء حزنا لأنه نشأ عنه، أي نشأ عن الحزن فيسمى حزنا، وذلك بقوله وابيضت عيناه من الحزن، ما قال من البكاء، سمى البكاء حزنا لأنه ناشئ عن الحزن. والسادسة وصفه بأنه كظيم، فهو كظيم أي كاظم لحرارة المصيبة، المصيبة لها حرارة من الداخل قوية جدا، وكاظم لهذه الحرارة لا يشكو إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. السابعة معاتبتهم له على الحزن مع مصيبة طال العهد بها، وكأنهم يقولون إلى متى وأنت تذكر يوسف، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني إلى متى؟ يعني هذا الآن قصة يوسف هذه عليك أن تنساها تماما، لها أكثر من 40 سنة وأنت لا تزال تذكر. فهم يقولون ذلك معاتبة له على الحزن مع مصيبة طال العهد بها. جوابه لهم الثامنة، جوابه لهم عليه السلام، وهو يدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. إنما أشكو بثي وعزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، لأنه قال فصبر جميل، فلا يتنافى مع الصبر الجميل الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي ممدوحة كما ذكر عن أيوب، أي في شكواه إلى الله سبحانه وتعالى في الضر الذي مسه. التاسعة، إخبار الرجل بنيته الصالحة، إخبار الرجل بنيته الصالحة إذا احتاج أو انتفع السامع لا محذور في ذلك. إخبار الرجل بنيته الصالح إذا احتاج أو انتفع السامع لا محذور في ذلك، كأن الواو الله أعلم زائدة، لا محذور في ذلك. هذه من أين أخذها الشيخ؟ إخبار الرجل بنيته الصالحة. ارفع صوتك. لا، من أين أخذها؟ إخبار الرجل بنية صالحة إذا احتاج إلى ذلك. أحسنت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا إخبار، إخبار بنية صالحة أنه لن يشكو بثه ولا حزنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إخبار الرجل بنية صالحة إذا احتاج المقام إلى ذلك أو انتفع السامع بذلك. يعني أن تقول وعندك مثلا أولادك وأنت تريد أن تعلمهم، هذا مرادك، تقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كأنك وأنت تنطق بهذا تريد أن يكون أبنائك ماذا؟ مثلك، لا يشكون بثهم وحزنهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإخبار الرجل بنيته الصالحة إذا احتاج أو انتفع السامع لا محذور في ذلك. العاشرة، قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون، كيف صار هذا جوابا لهم؟ كيف صار هذا جوابا لهم؟ لأنهم يقولون كيف تذكر إلى الآن يوسف والمصيبة طال عهدها وتقادم زمانها، وإلى متى تذكره حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ فكان الجواب على ذلك بقول أعلم من الله ما لا تعلمون. الحادية عشرة، قيل معناه أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه ما لا تعلمون. وقيل إن يوسف لم يمت، أعلم من الله ما لا تعلمون أن يوسف لا يزال حيا وعلى قيد الحياة، أعلم ذلك من الله، من الله أي بتعليم الله سبحانه وتعالى لي. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة أن هذا في مثل هذا المقام ليس من الفخر، ليس من وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا ليس من الفخر، ليس من الفخر. ومر معنا له نظائر في القصة. قال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الفخر. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيه مسائل: الأولى أمره لهم بالتحسس عن يوسف مع استبعادهم ذلك، والتحسس البحث والطلب، والتحسس هو البحث والطلب. الثانية نهيهم عن اليأس من روح الله. الثالثة وهي العظيمة أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية. الرابعة إخباره بقدر هذا الذنب بأنه لا يصدر عن مسلم بل لا يكون إلا من كافر، وروح الله رحمة الله. ثم أورد قول الله عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس هو الطلب في الخير، التحسس هو الطلب في الخير، والتجسس هو الطلب والبحث والتحري في الشر، والتجسس منهي عنه: ولا تجسسوا. لكن التحسس هو التحري والطلب والبحث في أمور الخير، يعني يبحث عن مفقود، يفتش عن ضائع ونحو ذلك، يقال له تحسس وهو يحمد ولا يذم، بخلاف التجسس فإنه يكون في الشر والتفتيش عن خواص الناس وأسرارهم ونحو ذلك، وهذا مذموم لا يحمد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أمره لهم بالتحسس عن يوسف مع استبعادهم ذلك، يعني قبل قليل قالوا له ماذا: فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، مستبعدين تماما أن يوجد يوسف، فلم يبالي بكلامهم وقال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم وجههم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ولا تيأسوا من روح الله، لا يكون عندكم يأس، لا يكون عندكم قنوط، بل ابحثوا وتحسسوا وتحروا، وأنتم على ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التجاء إليه أن ييسر لكم ذلك الأمر، متفائلين وطامعين فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: أمره لهم بالتحسس عن يوسف مع استبعادهم ذلك، والتحسس هو البحث والطلب، ويختلف عن التجسس أن هذا في الخير وذاك في الشر. الثانية نهيهم عن اليأس من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، نهيهم عن اليأس من روح الله، ويأتي قول الشيخ: وروح الله رحمته، فلا يأس من رحمة الله، بل لا يزال طامعا في فضل الله ورحمته ومده وتيسيره وعونه سبحانه وتعالى. الثالثة وهي العظيمة أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية، أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية، أي قضية التحري عن يوسف الذي طال عهدهم ومدتهم بفقده سنوات تزيد على 40 سنة فيما ذكر. الرابعة إخباره بقدر هذا الذنب، بقدر هذا الذنب، بأنه لا يصدر عن مسلم بل لا يكون إلا من كافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهذا فيه أن اليأس من خصال الكفر، أن اليأس من روح الله من خصال الكفر، وهو من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام. ثم بعد ذلك يأتي دخول إخوة يوسف على يوسف، الدخول الثالث، الدخول الثالث، و يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.